لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر في الدنيا وفي الأخرى ومنذ القدم. الله أكبر ما وفد وافد الحل إلى الحرم. الله أكبر ما طاف طائف بهذا البيت فدعا وكبر واستلم. الله أكبر ما وفد الحجيج من النواحي. والله أكبر عدد قطر دم الأضاحي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله طرا، والحمد لله سرا وجهرا، والشكر له يترى. الحمد لله حمد الحامد العارف، حمدا يفوق العد ووصف الواصف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فهدى وأنعم وأسدى، إليه المنتهى ومنه المبتدى. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونستغفرك استغفار المسرفين، ونلجأ إليك لجوء المضطرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما نسلت الأصلاب مثله، وما رأى الورى في الدنا عدله. كمل في البشرية حلما، وعظم علما، وسمى اسما. صلى الله عليه وعلى الآل الطيبين والأزواج الطاهرين وعلى الصحاب المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لكم هذه الخطى، وبورك لكل ساع منكم في هذه المشاعر ما سعى، وسعدى لكم بلوغ المنى بالازدلاف إلى منى. أتدرون أي أرض قدمتم، وأي مكان من الدنيا نزلتم، وعلى أي كريم وفدتم؟ هنا في هذه البطاح خطى الأنبياء، وهنا استقبلت الأرض أوائل الوحي من السماء. هنا أول مسجد وضع في الأرض، وهنا تتجه وجوه المصلين في كل فرض. على هذا الصعيد بزغ نور الإسلام، وفي هذه الربا ختمت الشرائع وأكملت الأحكام. وأنعم الله على عباده بنعمة الإتمام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله ارتضاه، فكيف يبتغى هدي سواه؟ لا يصح الحج إلا في هذه البقاع، وحرم ثراها على الدجال، ولو رام دخولها ما استطاع. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا. فتلمسوا رحمكم الله بركة الزمان والمكان، ولا تبخلوا على أنفسكم بالزيادة والإحسان، فالله وحده يعلم هل لكم بعد هذا عودة. تزودوا فإن العمر يفوت، وكل حي سوى الله يموت. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر الحجيج، إن يومكم هذا يوم مبارك، رفع الله قدره وأعلى ذكره، وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين. في هذا اليوم الأغر يتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ويحلق رأسه، وبهذا يتحلل التحلل الأول، ويباح له ما كان محرما بالإحرام إلا النساء. ثم يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة لقول الله عز وجل، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يسعى بين الصفا والمروة، ولا حرج في تقديم بعض هذه الأعمال على بعض. ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، الواجب عليكم أن تبيتوا الليلة بمنى اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويوم غد هو اليوم الحادي عشر، وهو اليوم الأول من أيام التشريق التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أيام التشريق. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. فأكثروا رحمكم الله من ذكر الله وتكبيره في هذه الأيام المباركة، امتثالا لأمر ربكم، واتباعا لسنة نبيكم، واقتفاء لأثر سلفكم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيكبر الناس بتكبيره فترتج منى تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هنيئا لكم هذا العيد، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، وأتمه بغفران السيئات ومحو الخطيئات. العيد أيها المسلمون سعادة وسرور بإتمام العبادة، وهو عود بالنفس إلى فطرتها، والروح إلى صفائها. العيد أيها المتعيدون كف يمنح وقلب يصفح. العيد رحم توصل وهدايا تبذل. العيد توسعة على الأهل ولهو مباح. العيد بشر وسرور وانشراح، وقبل ذلك وبعده هو ذكر وشكر أعاده الله على الجميع باليمن والمسرات. ألا وإن أعظم ما يبشر به الإنسان ويبشر به إسلامه لله وإيمانه بمولاه. ما أجمل أن يكون الإنسان مسلما يسير في ركاب المسلمين. حرمة دمه أعظم عند الله من هدم الكعبة. من سفح دمه عمدا قص، ومن سرق ماله قطع، ومن قذف عرضه حد، ومن اغتابه أو سخر منه أثم. أرأيتم تكريما للإنسان أعظم من هذا؟ إنه قانون حضاري أرساه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في الحج، حين قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا ما للمسلم في الدنيا. أما في الآخرة فوعد الله تعالى بقوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فاستبشروا بكونكم مسلمين، ولا تتكلوا على أعمالكم، ولا تحقروا صغائر ذنوبكم فضلا عن كبائرها. ألا وإن شهادة التوحيد لها متطلبات ومقتضيات، لا تتم البشرى وينفذ الوعد إلا بتحقيقها، فليست مجرد كلمة تقال، وإلا لم يحصل بين الرسل وقومهم نزال. إنها قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. وأخطر ما يعترض هذه الشهادة ويزلزل أركانها الشرك بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيها المسلمون، ومع وضوح هذه الحقيقة وجلائها، فإن العافر كثير والناصح قليل. ولقد قصر بعض علماء المسلمين في صيانة جناب التوحيد في حين نشط سدنة القبور وتجار الأرضحة وملاك المقامات والمزارات، والذين اغتالوا زكي النفوس وسليم الفطر فذبحوها على عتبات الوثنية، وغمسوها في لجج الجاهلية، واختطفوا فئاما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يدفعونهم للحاق بقافلة يقودها أبو جهل وعقبة، ويحدوها أبو لهب وعتبة، فزينوا لهم إنزال الحاجات بالأموات، ودعاء الأعظم البوالي والرفات، والخضوع لهم، وبعض أفعال الصلاة. فهذه مريضة تروم الشفاء، وهذا فقير يحلم بالثرى، يسوقون لذلك الهدي كما يسوقه الحاج، ويطوفون بالمزار ويستلمون الأركان، فاستبدلوا كعبة بكعبة، وهديا بهدي، ودعاء بدعاء، ومحصلة ذلك كله استبدال إله بإله ومعبود بمعبود. علم بذلك الجهلة أم لم يعلموا؟ أيها المسلمون، التوحيد جوهر الإسلام ومظهره ولبابه ومخبره ومعقد أصوله وفروعه، ورسل الله قاطبة قد بعثوا به بهذا الإيمان الخالص، وجمعوا الناس عليه، وحذروهم من كل شائبة تعكر صفوه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن المؤسف أن يقع بعض عوام المسلمين فيما يخالف عقيدتهم، يدعون أنهم ينزلون حاجتهم بمن هو أزكى منهم عند الله. إن التحرج من الاتصال بالله دون وساطة هو جريمة الوثنية القديمة، والتي صور الله اعتذارها عن شركها غير المقبول بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الاعتذار نفسه هو ما يردده سدنة الجاهلية الحديثة في دفاعهم عن قصاد القبور طلبا للشفاء والفلاح. إنه لا مكان في الإسلام لوسطاء بين الله وخلقه، فكل مسلم مكلف أن يقف بين يدي الله الكريم مهما كانت حالته، وهو موقن أن دعاءه ينتهي إلى سمع الله العظيم من غير تدخل بشر أيا كان شأنه. لقد سقط في هذه الوهدة الشائنة فئام من المسلمين، ودارت حول الولاية والأولياء خرافات شتى، وظنوا مقاليد الكون بيد الهلكة. ولن تعدم دعيا في الإسلام يخاصم عن هذه الأوهام، ويحاول تعكير التوحيد الخالص بلفظ لا عقل فيه ولا إخلاص، زاعما أن اتخاذ الوسطاء لا ينافي تعاليم الدين. ولا غرابة، فالنصارى يرون التثليث توحيدا، وفقدان المنزلة عند الله يفسر لك فقدان الريادة في الدنيا أيضا. فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا دينكم لله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الإسلام بناء يجب تعهد قواعده وتفقد أساسه ومعاقده حتى لا تتداعى الحيطان ويهوي البنيان. فأول ركن بعد الشهادتين الصلاة المفروضة، وهي خمس في اليوم والليلة، لا يحافظ عليها إلا مؤمن. بالمداومة عليها يتميز التقي من الشقي، وبالخشوع فيها يتميز الولي من الدعي. فرضها الله في السماوات العلى، وأنزل في وجوبها آيات تتلى، وحذر من التهاون فيها فضلا عن تركها. هي أول ما يحاسب عليه العبد، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. كانت صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم بأصحابه آخر عمل قام به في حياته، والحث عليها آخر وصاياه وكلماته. الوضوء لها حت للذنوب، وأداؤها طهارة للقلوب. أعظم الأعمال أجرا، وأحسنها ذخرا. أفضل البقاع الأرض هي البقاع التي تؤدى فيها الصلاة، والمساجد تسمى بيوت الله. فأدوها كما أمر ربكم، ومروا بها من ولاكم الله أمره، فإنها آخر ما يفقد المرء من دينه. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، كما أن الزكاة حق الله الواجب في المال، وركن قائم من الإسلام، واجب كالحج والصيام. فيا سعادة من وفقه الله لإقامة أركان دينه، فأخلص دينه لله، وصلى وصام، وزكى وحج البيت، وكف عن الحرام، وآمن بالله ثم استقام. فليهنأ بالحياة السعيدة في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، حجاج بيت الله العتيق، إن أجل نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض عامة وعلى المسلمين خاصة نعمة الإسلام وبعثة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لقد كان أهل الأرض قبل مجيء الإسلام في ظلام مغرق وضلال محدق، قد حرفت الديانات السماوية وانتشرت الوثنية وعم الظلم والفساد وجه الأرض، ثم أدركت الناس رحمة أرحم الراحمين ببعثة محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، واجتمعت عليه الأمة بعد شتاتها، وجاء الإسلام العظيم يحمل للبشرية كل خير ويزيح عنها كل شر. إنه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واختار الله له أنصارا وأعوانا، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا، فجاهدوا في الله حق جهاده، وحفظوا لنا الدين، ونقلوا إلينا الشريعة، ونشروا الإسلام في أرجاء الأرض بالعدل والرحمة، حتى أظهره الله على الدين كله، وعاش أهل الأرض ردحا من الزمن في وئام وسلام. حتى إذا استرخت قبضة الأمة على تعاليم السماء، جرت سنة الله عليها، فدب الضعف والمرض للأمة الرائدة، وتسلط الشيطان وأعوانه للقضاء على هوية الأمة بعد انحسار سلطانها، واحتلت بعض الديار، ونهبت الثروات، واستهدف المسلمون في دينهم وفكرهم. يذكي ذلك فرقة في المسلمين، وشتات في الرأي، ومظاهر ضعف لا تخفى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. ومع هذا يصل الحال ببعض المنهزمين إلى اتهام الإسلام أو بعض شرائعه على أن من اطرح الإسلام في المنهج والحكم والحياة والتشريع لم يبرح مكانه ولم يزدد في الدنيا مكانه. أيها المسلمون، بين أيديكم أصح تراث سماوي في هذه الدنيا، وفيه من أصول الإيمان ومعاقد التشريع ما يقر له العقل وترحب به الفطر، ويبقى على اختلاف الزمان ضياء الحيارى ورجاء المرهقين في زمان الظلم وطيش الموازين. الإسلام خاتمة الأديان، والطريق الوحيد إلى الله والجنة، والسبيل الفريد لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمة ذات رسالة يعرفها العالم، وسمونا بها حينا من الدهر، ولم يكن لنا رسالة قبلها. والإسلام قدر الله لهذه الأمة، وإن حاول المنهزمون أن يجعلوا لها رسالة ليست لها، أو مصدرا آخر لطاقتها في محاولة لتهميش الإسلام، فلن يجنوا إلا أمة ميتة الروح كاسفة البال، وأفرادا لا يجمعهم لواء وآصرة. وهناك جهود تبذل لإحلال النزعة الأرضية مكان العقيدة الدينية في الميدان الاجتماعي والسياسي، بل في الميدان النفسي والتربوي. وتزداد هذه الجهود قوة كلما كان المراد منها إقصاء الإسلام عن مكانته العامة في التوجيه. إن العدول عن ميراث السماء إنما هو هدم وإزالة، يقتضيان بذل مجهود ضخم لإفناء قوتها وتغيير اتجاهها، وهذا يتطلب بذل جهود النهضة في عملية الهدم، وإضاعة الجهود في محاولة سلبية نتيجتها الهدم وحده. يعقب ذلك مرحلة ذبذبة وضعف وفوضى في كل شيء. إن سلامة النهضات لا تكون بهدم المواريث التي حفظت كيان الأمة في ماضيها. إن كل عمل يقوم على إقصاء الإسلام واستبعاد وحيه والتجهم لهديه يستحيل أن يكلل إلا بالعار، ومن ثم فلن تنجح في بلاد الإسلام ثورة تدوس عقائده وشرائعه وتهمل أوامره ونواهيه. ومن المفارقات المؤلمة أن يرفع الأعداء شعار دينهم مهما كان باطلا أو محرفا، أهدافهم من منطلقاته وكفاحهم باسمه، في الوقت الذي يحرم فيه ذلك على المسلمين، بل يجيشون العالم لحرب الإسلام الأصيل، متخذين من أخطاء أبنائه ذريعة كبرى لحربه. وصدق الله، إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن رابطة الإسلام والأخوة في الدين، إن رابطة الإسلام ورابطة الأخوة في الدين من أعظم مقاصد الإسلام، والاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف هو شعار هذه الأمة ودثارها. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، تجمعهم شهادة الحق وشعار التوحيد. إنما المؤمنون إخوة، مهما تناءت الديار واختلفت الألسن والألوان وتباينت المستويات والمستويات، أخوة قرر القرآن أركانها وغرس مبادئها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تكتحل عينك اليوم بمرأى ملايين الحجاج قد اجتمعوا خلف إمام واحد متجهين لقبلة واحدة، قد اتحدت مقاصدهم وأعمالهم بل ولباسهم، جمعهم الإسلام ولم يفرقهم شيء. الدين هو الجامع الوحيد بالرغم من كل الفوارق، فهل تعجز الأمة جمعاء عن رباط الأخوة والموالاة، أم أنه التفرق والتنازع الدنيوي؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المسلمون، لا ينكر أحد دسائس الأعداء وتسلطهم ومكرهم وطغيانهم، إلا أنه لا عذر للمسلمين في نزاعاتهم وخلافاتهم. وخطر التفرق والشتات أنكى من خطر العدو المتربص. إن المسلم ليتجرع الغصص ويتكفف العبرات ويخنقه الأسى وهو يرى بعض المسلمين مشغولين ببعضهم، قد ارتدت سهام بعضهم لصدور بعض، والعدو يراقب ويتفرج في حبور. بقاع قد استعصت على العدو ولكنها تاهت في خلافاتها. أهو قدر الأمة أن يصبح الاحتراب الداخلي هو ثمرة بعض انتصاراتها في العقود الأخيرة، بدءا من تحرير أفغانستان وانتهاء بهزيمة الصهاينة في لبنان واندحارهم في غزة وفشل الغاصب في العراق؟ أما آن لهذه الأمة الصابرة أن تكف عن خلافاتها وتجمع شملها وتنقاد لهدي ربها القائل في محكم التنزيل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إنها لمرحلة حاسمة من التاريخ يجب فيها على العلماء والحكام أن يبرئوا ذمتهم أمام الله عز وجل، وعلى المصلحين أن يتداركوا أمر الأمة بعيدا عن تمييع القضايا أو الشطط والغلو في ترميم الجراح، بل على منهاج النبوة. ومع أن الأمة تشهد مخاضا صعبا ومكابدة قاسية، فإني أرى خلالها تباشير الصباح، والرصاص لا يشتد ويتماسك إلا بحرارة الذوبان، والذهب لا يخلص إلا بمس النار، وإذا اشتدت ظلمة الليل طلع الفجر وأسفر الصباح. وكم في الحياة من ألم يخفيه الأمل، فحققوا الأمل بالعمل قبل أن يختلمكم الأجل، ثم يجزى كل بما فعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. نحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأنت أهل الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حجاج بيت الله العتيق، أيها المسلمون، إن الدين حق وجمال. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. والهدى لا يكون بباطل، والبشرى لا تكون بقبيح. وقد احتوت الشريعة من الرفعة واليسر والوسطية ما يجعل حاجة البشر إليها حاجة العليل إلى الدواء والعاني إلى الرحمة، والعاني إلى الرحمة. وقد بين الله تعالى أكناف العطف والمواساة في طبيعة النبوة في قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو تذكير لأتباع الرسل ومنهج للمؤمنين. ينبغي أن تساق جماهير الأمة سوقا رفيقا إلى حقائق الإسلام. وإذا غلب التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة تأكد الرفق والحكمة مع الصبر والرحمة، كما أن إخلاص المعلم وأسلوبه في الدعوة عليهما معول كبير في نجاح العمل. أيها المسلمون، لقد عد بعض العلماء للإسلام ركنا سادسا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما لعظيم منزلته في الإسلام وحسن أثره في الأنام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو واجب على كل مسلم حسب حاله وبقدر ما له من ولاية. ولو ترك الناس لأهوائهم لتدلوا إلى الحضيض، ولعاشوا بعيدا عن شرائع الله، ورتعوا في محارمه في درك تسوده الوحشة والريبة والمظالم والظلمات. ولقد لعن الله تعالى قوما بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن من أهداف الإسلام إصلاح النفس وإيجاد الضمير المهذب الذي يحمل على تقوى الله في السر والعلانية، والذي يفيض البر والإحسان على من حوله. وقد جاءت التوجيهات الربانية في القرآن، كما جاءت التوجيهات النبوية في السنة، بكل ما يهذب النفوس والأخلاق ويهدي للتي هي أقوم وأحسن وأكمل وأفضل. فأمرنا الله تعالى بصلة الأرحام وبر الوالدين والعطف على المسكين ومساعدة المحتاج وكف الظلم ودفع الضرر وبذل الندى وكف الأذى وإفشاء السلام والتهادي ونشر المحبة بين المسلمين، كما نهى عن الغش والخديعة والحسد والغيبة والنميمة والأخلاق الرذيلة والتعدي على الآخرين وجميع الرذائل، والتعدي على الآخرين في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم وفكرهم. وبالجملة، فقد أتى الإسلام بكل ما يحفظ ترابط المجتمع ويكفل حقوق أفراده في نشدان لإقامة البيت المتماسك الطاهر من الأثرة وحب الذات. ذلك أن الحيف والظلم وسلب الحقوق وإهدار الكرامات مبعث للشقاء ومثار للفتن. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، والتزموا أمر ربكم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، إن تفعلوا تسعدوا وتفلحوا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. توجيه المستقبل قائم على تربية الأولاد وإعداد الأجيال، وهي مسؤولية مشتركة يقع عبئها على الآباء والأمهات والمعلمين والمربين والإعلام وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خصوصا مع الانفتاح الإعلامي والبث الفضائي والذي يغلب عليه الخزي والفساد، وأصبح للإعلام المرئي تأثير كبير في التربية والتوجيه، مما تتعاظم معه الحاجة للتربية الصحيحة والتحصين من الداخل، مع عظيم الأسى للحال المسفة التي عليها بعض القنوات الفضائية والتي تستهدف المشاهد المسلم. إن أمة نزل البلاء في نواحيها واستهدفها العدو في دينها وأراضيها، يجب أن تكون أبعد الناس عن اللهو والترف والركون إلى الدنيا وزينتها، وأن تصرف جهودها وطاقاتها للتقرب إلى خالقها وباريها، وأن تكف عن إغراق الناس في الغفلة والشهوات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، النساء شقائق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وخير الناس خيرهم لأهله. للمرأة دور طبيعي في الحياة، وفي الحياة فراغ لا يسده إلا المرأة، لا ينبغي تهميش هذا الدور واحتقاره، فيكفي أنها ولدت البشر وربتهم وحضنتهم، ولا يصلح بيت بلا امرأة زوجة كانت أو أما. أفلا تعد منتجة إلا إذا كتبت في ديوان أو عملت في مصنع أو دكان؟ ينبغي أن تكون المرأة أكثر وعيا وحذرا في زمن الهجمة الشرسة لاتخاذها قضية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، ما ترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. ومن نتائج المعصية قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق. إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة، وكم من أكلة منعت أكلات، وصحة الجسد من قلة الحسد. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. أطب مطعمك تستجب دعوتك، أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، والحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها، والظلم ظلمات يوم القيامة. أيها المسلمون، إن من أفضل الطاعات في هذه الأيام التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والأضاحي. وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. ويسن لمن أراد أن يضحي أن يختار من الإبل أو البقر أو الغنم أطيبها، وأن يتجنب ما كان فيه عيب منها، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. وأيام الذبح أربعة، من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق، ويجوز الذبح في الليل والنهار، والنهار أفضل، ويوم العيد أفضل مما بعده. وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، والسنة أن يأكل المسلم من أضحيته ويهدي ويتصدق. يقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ويقول جل في علاه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.